تكبير الله يا مسلم قوم في الجنة حورية يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية حنرجع لكابل كابل لا بوش ولا باول يا كفر لا تحاول في الجنة حورية يا كفر لا تحاول في الجنة حورية وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية وتكفى يا بن لادن تكفى لا تهادن تكفى يا بن لادن في الجنة حورية تكفى يا بن لادن في الجنة حورية وحكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية وحنرجع لكابل كابل لا بوش ولا باول يا كفر لا تحاول في الجنة حورية يا كفر لا تحاول في الجنة حورية وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن سنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية وسنة بعد قرآن في الجنة حورية سنة بعد قرآن في الجنة حورية ويا إخوتي سيروا سيروا كلا بتقديروا لدرب الجهاد سيروا في الجنة حورية لدرب الجهاد سيروا في الجنة حورية وتكفى يا بن لادن تكفى تكفى لا تهادن تكفى يا بن لادن في الجنة حورية تكفى يا بن لادن في الجنة حورية وتكفى يا بن لادن في الجنة حورية وتكفى يا بن لادن في الجنة حورية وتكفى يا دادا في الجنة حورية وتكفى يا دادا